نوادر الجيب المخروم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نادرة اليوم كالعادة في نوادر المقدمة والنادرة والفائدة. فالمقدمة في نادرة اليوم: لغز اشترى فلان 3 أكياس، فلما بلغ بيته لم يجد في جرابه شيئا، لم يعطي أحدا ولا خدعه بائع، فأين السبب؟ أين جواب اللغز؟ جواب اللغز أن جرابه كان مخروما مثقوبا. الجيب أصلا من في لغة زماننا هو الشيء الذي يكون في الثوب، ليوضع فيه ما يريد المرء أن يضعه فيه من المتاع، وإلا فالجيب كما في قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جيوب الثوب هي الفتحة التي تكون عند الصدر، فتحة الثوب عند الصدر. من النوادر التي تذكر عن ذلك الذي قال له جحا أنه قال: سأذهب إلى السوق وأشتري حمارا. قيل له: قل إن شاء الله. قال: الفلوس في جيبي، المال في جيبي. والفلوس تقال على المال الذي يكون مضروبا من الحديد، وإذا كان من الفضة يقال دراهم، وإذا كان من الذهب يقال دنانير. المال في جيبي والحمار في السوق، فيعني هذا أمر مقرر. فلما بلغ السوق والحمير تملأ السوق، والله المستعان، فوضع يده ليلتمس ماله، فإذا بالمال قد سرق، فرجع: أين الحمار يا فلان؟ قال: سرقنا إن شاء الله. يعني هذه ذكرني بقصة رجل آخر أذكرها فيما بعد. المهم أن الحقيقة يعني في الأمر الجيب المخروم هذه حقيقة مهمة جدا. يعني اعترض صديقي ذات يوم من رجل فقال لي: ابنتي مسحورة، وتقرأ سورة البقرة ونصنع كذا وكذا وكذا ولا يذهب السحر، فماذا أصنع؟ قلت له: أتعرف أين الخلل؟ الخلل في الثوب المخروم والجيب المخروم. كيف؟ أنت تقرأ سورة البقرة، وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال: إذا قرأ المرء سورة البقرة يفر الشيطان من بيته 3 أيام 3 ليالي. لكن المشكلة في هذا الذي يقرأ سورة البقرة ثم يأتي بما يفسدها، يعني كما قيل: رجل يقرأ ولكن يفسد العمل، امرأة تطبخ طعام جيد ولكن تفسده بزيادة ملح، زيادة طهي فيحترق، وهكذا. أرأيت لو أن رجلا فتح صنبور الماء على أقصى ما يفتح، ونزل الماء سجاجا، يعني الذي يسميه الناس الآن الدش في الحمام، سماه مجمع اللغة في مصر السجاجة، فسج الماء سجا والإناء تحت الصنبور، ولكن جاء بعد ساعة ساعتين وجد أن الماء أن الإناء لم يمتلئ، بل يكاد لا يكون فيه شيء، والماء ما زال يصب ولم ينقطع تلك المدة. أين الخلل؟ الخلل الإناء مخروم، الإناء مفقود. فنعم يقرأ سورة البقرة، إنسان يشتكي من وجود لص في بيته، تحرز من لص، أغلق الأبواب ولكن لص ما يزال موجودا. إذن أين الخلل؟ الخلل أنه ترك النافلة. وهكذا فأقرأ سورة البقرة لكنها متبرجة كما تسمع الغناء، لكن تجلس في مجالس اللغو والغيبة والنميمة. هذه قصة الجيب المخروم أو الشيء المثقوب، هذه قصة ينبغي أن تعتبر. هذه المقدمة. أما نادرة فقد كنت في الثانوية يعني قد أصبت حظا من اللغة من العربية والقراءات من القراءات المتعددة فيها، يعني مما يفوق إلى حد ما بعض الأقران. فلما كان الاختبار اللغة العربية أول يوم، فقلت لأصحابي اللغة العربية في جيبي وبقية المواد الله يعين. دخلت الاختبار ما أدري ماذا أصابني، كتبت ما تركت شيئا، كتبت وأطلت لكن من أول اختبار أحسست بشيء غريب، يعني لم أحس بسهولة الإجابة، مع أني أجبت وأطلت ولكن لم أحس بسهولة، أحسست بنوع صعوبة وبنوع إغلاق. خرجت وأنا أعلم أنه قد ضاع مني شيء. مضيت في الأشياء الأخرى، إذا لما ظهرت النتيجة كان قد خرج من جيبي قد فقدت في اللغة 16 درجة، فقدت 16 درجة، 16 درجة في مادة واحدة، ولكن في بقية المواد تدركت. وهذا الذي أخرني عن أن أكون من الأوائل على البلد. فأين كان الخلل؟ كان في جيبي، جيبي مخروم، ولكن كان جيبي مخروما. ما الذي كان يسد الجيب عن أن يكون مخروما؟ هو التوكل على الله، هو عدم الإعجاب بالنفس، هو أنك لا تقول لا يكون عندك إلا الاتكال على الله عز وجل. لا تقول لا هذا دعه لي وأما الباقي فعلى الله، لا كله لله، فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. الفائدة من هذه النادرة، يقول الله عز وجل ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله. الآية همهم النبي صلى الله عليه وسلم فسئل، فقال نبي أعجبه قومه، فقال من يكافئ هؤلاء؟ من يستطيع أن يغلب هؤلاء؟ فعوقب القوم فأهلك منهم كثير. اللهم بك أصول، بك أجول، بك أقاتل، ليس بكثرة الناس. لم نغلب اليوم من قلة. حينما تعجب المرأة كثرة ما عنده، لا بد من أن يكون أمره مرتكلا إلى التوكل على الله. الأمر الثاني مسألة الثقة في النفس، كما يقولون لا بد أن يكون المرء عنده ثقة في نفسه، لا بل تعلم كما قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول لا أثق إلا برحمتك، كما علم فاطمة ابنته رضي الله عنها أن تقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. مسألة التوكل على الله ومسألة اتخاذ الأسباب توكلا على الله عز وجل، لا توكلا على السبب ولا توكلا على النفس ولا على أحد من الناس. راكب سيارة سيارة جديدة وحديثة وقوية وقد خرج من بلدته يقول سأبلغ بلدة كذا بعد ساعة بعد ساعتين، يا أخي قل إن شاء الله، قال إن شاء الله إن شاء الله، يعني وهو غير موطن قلبه عليها. فمرت ساعة ومرت ساعتين ومرت ثلاث، أين هو أين هو؟ لم يصل أهله، بحثوا عنه وجدوه في الطريق، قد انفجرت سيارته وخرجت فرطة منتصفه فمات. هذا توكل على دابته فخانته دابته، لأن الأمر هو على الله وحده. الألباني يقول ينكر عليه السرعة في سياقة السيارة، قيادة السيارة، فقال إذا كانت السيارة جديدة قوية فامضي ولا عليك، لا إن الله يحمل على القوي والضعيف، إياك أن يقعد بك ضعف دابتك وإياك أن تغتر بقوة دابتك، فإن الله هو الذي يحمل على القوي والضعيف في البر والبحر. إياك أن تنسى توكل على الله لتتكل على نفسك أو على غيرك أو على سبب من الأسباب، إنما الأمر كله لا أثق إلا برحمتك.